تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، اختصره العلامة محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والحنيفية السمحة، وجعله على شريعة من الأمر، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله وسلم عليه وزاده شرفا لديه. وبعد، فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وبينت ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. ثم طبعا هذه عبارات شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هو اللي يقول هذا، وهؤلاء الذين اختصروا الكتاب حاولوا أن يبقوا عبارة شيخ الإسلام كما هي. وهذا الكتاب كما قلت لكم قبل بأن موضوعه الدقيق في الأصل الذي كتبه من أجله هو موضوع الأعياد، ولكن شيخ الإسلام وسع الكلام فيه وساق على سبيل التبع قضايا كثيرة كما ذكرت لكم من قبل، تتعلق بالتشبه بالمشركين في أمور شتى، في اللباس والعادات والأمور الدينية، وكذلك أيضا ما وقع في هذه الأمة من ألوان البدع والانحرافات وعبادة القبور وغير ذلك مما يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكثير من الأمم التي كثير من الانحرافات التي وقعت في الأمم السابقة وقعت في هذه الأمة، ومنها التشرذم والتفرق والتحزب والاقتتال والتنافر واختلاف القلوب وغير ذلك. هذا كله ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب. ثم بلغني أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون إشارة إلى أصل هذه المسألة. يعني أن من الناس لما بلغهم، الذين بلغهم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجوز مشابهة المشركين في أعيادهم ومشاركتهم في هذه الأعياد، وأن هذا من جملة تعظيم دين المشركين وإقامة وإحياء أعيادهم إلى آخره والمشاركة فيها، بعض الناس استنكر هذا وقال هذه أمور عادية لا علاقة لها بالدين، وقضية الأعياد قضية هي من أمور العادات التي يظهر الناس فيها الفرح في مناسبة من المناسبات، ولا تؤثر في الدين لأنه لا يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هكذا فهموا. ومن الأمور الهامة جدا، لا سيما من هذا الكتاب يتحدث عن قضايا في البدع ويذكر أصولا وضوابط تتعلق بها، من المهم جدا أن تعرف أن البدعة لا يشترط فيها قصد التقرب إلى الله عز وجل، هذا أصل كبير إذا فهمته انحل عنك إشكالات كثيرة جدا، واستطعت أن تجيب عن كثير مما يريده المبتدعة من الاعتراضات والشبهات في أفعالهم التي يفعلونها. كثير من أصحاب الموالد عند الاحتجاج والمجادلة يقولون: نحن لا نريد التقرب إلى الله عز وجل بهذا المولد، نحن نعلم أن الله لا يعبد إلا بما شرع، لكن نحن نقيم المولد تذكيرا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي اشتغل الناس عنها، بسيرة فلان وفلان من الفنانين أو اللاعبين أو غير ذلك. نحن نريد أن نقرب الناس إلى السيرة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقولهم بدعة فعلكم هذا بدعة. نعم، وهكذا ما يفعله بعض الناس في كثير من الأمور التي يقول لا نقصد بها التقرب إلى الله. فالقوانين الوضعية مثلا بدعة، وأصحابها قطعا لا يقصدون التقرب إلى الله بها، بل هم أبعد ما يكونون عن الله عز وجل، لم يرفعوا له رأسا أصلا، ومع ذلك نقول هي بدعة. المذاهب المنحرفة العلمانية والحداثة وغيرها هؤلاء لا يرفعون رأسا للدين أصلا، ومع ذلك نقول هذه بدعة، وهم لا يقصدون بها التقرب. فكل خروج على قانون الشرع فهو من البدع، وكل ما كان ذريعة إلى البدع فهو بدعة، وإن لم يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. فالضابط المشهور الذي تقرؤونه في كثير من الكتب التي تحدثت عن البدع يقولون هو ما أحدث في الدين على غير مثال سابق بقصد يقصد به التقرب إلى الله تعالى أو ما شبه ذلك من العبارات، هذا غير صحيح. البدعة لا يشترط فيها قصد التقرب. ولهذا لو قلنا بأن المسبحة بدعة، إذا قلنا هذا فالذي يفعلها يقول لا أقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، إنما أقصد الحاجة وهو ضبط العدد. فإذا قلنا إنها بدعة نقول البدعة لا يشترط فيها قصد التقرب، نعم، وإنما لما كانت عملا مخالفا وهيئة مخالفة في هذا العمل فإن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من قبيل البدع، وإن لم يقصد به الإنسان التقرب. أن أعلق في ذلك ما يكون إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. فصل. اعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا وأكثرهم قبيل مبعثه. والناس أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء، فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى. هنا هذا الكلام فيه جواب على سؤال سأله أحد الإخوان في أحد الدروس أظن في فتح المجيد، وهو هل وجد في حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أهل الكتاب كان على الحق أو لا، يعني كان على الدين الصحيح؟ وكان الجواب هو في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حينما كان آخر ما قيل له من قبل هؤلاء العباد من أهل الكتاب الذين ماتوا، قالوا لا نعلم، قالوا إنه قد أضلك زمان نبي، يعني حيث إنهم لم يجدوا أحدا على الدين الذي كانوا عليه، لم يجدوا أحدا، قالوا قد أضلك زمان نبي يبعث في حرة ذات نخل إلى آخره. فهاجر أو انتقل سلمان رضي الله تعالى عنه، و في قصته المعروفة. فهذا يدل على أن من كانوا على الدين الصحيح من أهل الكتاب قد تلاشوا واضمحلوا. وتعرفون أيضا خبر بعض الحنفاء حينما ذهب إلى الشام ولقي حضرا من اليهود وأراد أن يتبعه، فقال إنك لا تتبعنا حتى تنال نصيبك من غضب الله عز وجل. فقال أنا أفر من غضب الله، إنما أفر من غضب الله. فذهب إلى حبر من أحبار النصارى وقال إنك لن تكون على ديننا حتى ينالك نصيبك من سخط الله. فقال إنما أفر من سخط الله، فكان حنيفا يتعبد. فعلى كل حال هنا يقول الناس أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما مبدل منسوخ. جمع بين الأمرين، مبدل اللي هو الإنجيل، مبدل منسوخ اللي هو التوراة أو الزبور. طبعا الإنجيل ليس ناسخا لكل ما في التوراة وإنما هو مكمل لها، لكنه نسخ طائفة مما فيها من الآثار والأغلال وما إلى ذلك. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وكان قد قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام بي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله. قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: قلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وحسنه. طبعا الحديث في عمر وفي كتاب الله ما يدل على معنى هذا الحديث، مثل قوله: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. لا، قل هل أنبئكم. صلى الله عليه وسلم. في أي نسخة عندك؟ نعم، هي نسختكم الشيخ بكر أبو زيد. إيه، انتبهوا للنسخة اللي معكم وفي المختصر المنهج القويم، اللي عنده المنهج القويم غير تحقيق هذا اللي بين أيدينا، ينظر فروقات ويصلحها في الكتاب، لأن هذه النسخة أضبط من التي في أيديكم. الإخوان اللي في يدهم المختصر الآخر، أقصد المنهج القويم التحقيق الآخر، وتجدون نقدا للنسخة الأخرى غير هذه، النسخة الأخرى أعني بها المنهج القويم التحقيق الآخر، اللي طبعتها دار المسلم، تجدون نقدا لها للمحقق هذا هنا في موقع في الانترنت اسمه ثمرات المطابع، فيه نقد لطبعة دار المسلم والملاحظات والمؤاخذات التي عليها في التحقيق. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال: وهذا إذا رأيت الغضب في القرآن ينسب إلى قوم أو إلى أمة أو يوصف به موصوف، مباشرة هو يتبادر إلى اليهود، هم أهل الغضب. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا يهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. عن هنا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، هذا صحيح، هؤلاء من أهل النفاق تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم. يبقى الكلام في ما هم منكم ولا منهم، هل هم أهل النفاق؟ ما هم منكم ليسوا من المسلمين، ولا منهم وليسوا من اليهود، فلماذا يتولون؟